دليل دليل او انضاف مركا اضافه للخطاب خطاب اضافه يدل خطاب العرمي دليل الخطاب اساسا يعني دليل دليل او انضاف اضافه بي للخطاب خطاب او اضافه بي كذا يعني مذكور كلا سو شيغو لميد اهادين او اسغونا waxa weeyo مفهوم مخالفه للخطاب انضاف تعلق ودع إلى الساكت عنه خافا ودع مركا إسكاكا تقول داف بكوري ومفهوم مخالفها كقاضا إذا الساكت وقت مركا كآمصي عنه مركا مسألة ذا كآمصي وكاين وشيغو حكم وكوشيغو كآمصي خاف قرط وبقه وعبسي أي كلفتو مفهوم مخالفها كقاضا أو جهل الحكم ما حكم كأوك جاهل نقضه مسألة الشيخون بحكم كذا قرنا يتكال الجاهل بكية مفهوم مخالفها كقادر أو النطق أما حضل إن جلب مركا أسوك يدمو للسؤال سؤال أسوك يدمو درتين أو يعني مركا مسألة من بقى اللو يدي تيل اللو يدي ودبادة مركا يساقا كتشواب يضانا مركا كقادر مفهوم مخالفه أو جري على الذي غلب أو النطق أما هذا الباء إن جلب أسو تشيد مي لجري سعش مركا لغص عناي على الذي غلب كي غالب نقضي لغص عناي أو امتنان أما مركا إسو تشيد مي من الشيء قدرتي أو وفاق الواقع أما واقع إنو وافق سيهاي أو سيدا مركا واقع كترت إنو وافق أيو سيدا أسو تشيد مي انت دمان توذاك قاضا مفهوم مخالفه والجهل جهل قئي والتأكيد التأكيد عند السامع كمركا مقلا يا اكتيسا كذا مذكور كالصور شيء يقول لم يذا هذي ويستغونا مفهوم مخالفه لقى مقاضا ايضا وحاوينو التلمام يا مفهوم مخالفه مركوينو التلمامي او كقاعدان انو قفصري ايو مركبا وحوينو قلي صور مركا قطسنا هي مفهوم مخالفة عن لعسكنين وين مفهوم مخالفة لقى قاطعين يا حي وإلى سديات صورة أيون الشعري إلى سديات صورة أيون الشعري سديات صورة وحيتها أو جوه الرئيسي هذو مركا ككأمصي حكم كمسألة ذا صاو الشعري مويان غير كيد كأمصي أدو يهي مركا مدبقى وعبسيكو كلفتي إن وحوية مفهوم مخالفة إن لقى قاتمة سيادة بشروط المركا وحوية علماء ذو لبا إسو عليان ووحي لان شروط وحلو الشرطين يا مذكور كلا الشيء شروطنا وحلو الشرطين يا مذكوت عنه قال لقى آمصي مركا شروطها نوادا ينوتي المامي إيا قار كلا علماء قاركو ذا يقدران با وحي قد قليان لبضى النوع مدنا مذكور كالله شرطين اياه قارنا مذكور كالله شرطين اياه كالله الشيغي وإن وحى الله الشيغي سدا يسدا وإنني أحي وحنا وحى الله شرطين اياه كالله قاموسي وحى الله قاموسي وإن سدا الله قاموسي مركا شروطه لبضى قيبوت بيكوك الأرورية لبضى قيبوت أيكوك الأرورية هدو حوية كاموسي مسألة ده هذو بقي ساسنا وحي كيمان يساوى هذو حوية شرعيقة أين أهين الكلام كعادقة وهذا إسكتهاي كلام كعادقة وهذا إسكتهاي مفهوم مخالفة لقى قاضا ماي تصالي سوحة وشارح وتسالي يعني قف مركة دوان سوء إسلامي أيا وحا ويريه تصدق بهذا على المسلمين أما على فقراء المسلمين وارحولها نوحا قصة قضية سلطان وسيسان على فقراء المسلمين مسلمين تكوى ذا فقراء ذا يبقاها قصة قضية مفهوم لك قاضن ما يوحا لو قاضنين نكاس وحوية عبسبه كالجسي ووحا مركا لك يا بادو إلى ذا مركا يساح المركا فقراء ودنقالية مسلمين كيدونان ها هذاني يعني قصة قضية إنو مركا يعني وكبق أيوه إن لغته ميستو النفاق ومنافق نمين لغته ميستو إنو أرنكا كبق أيوه marka waxa weeye si aan tuumadaas ayay ugu yaani ugu dhicin ayuu dabadeed markii isaga muslimiin ku qeydeen marka mafhum yeelan mas mafhum yaani yeelan mas taasi waxa weeye waa hadii ka isagu sheegay هديه مركا كشيغا يا هذلك هديه خوف إساقا كود عيوه علماء كالسيكا لا يؤتي المامين ووحي إلى هدين هديه عيد مركا عبسي كود عضي عبسي لا وكده فعي لفتيدا وحوه يلقى مقاذن أيو مفهوم لقى قاذن مالي مركا صورة كدوان بيتاسي نقون إساقا يوصن هده أوشيغي مثال ونقون ما إساقا وحي نقون إساقا مركا إساقا صورة أخرى هدي هذا الكلو يراده لرفع خوف عبسين لرفعين أي أمل للدافعي تساودت أيو حمركا ورنا يا تحبيرك أما مرداوي إن المذكورة صرح به وحوري مركا إن المذكور صرح به لدفع الخوف كقولك لمن يخاف على ترك الصلاة الموسعة تركوها في أول الوقت جائز ليس مفهومه عدم الجواز ليس مفهومه عدم الجواز في باقي الوقت وهكذا إلى أن يتضيق يعني وحاولت الماما يا هديك الله شيغي يعني وحال الله شيغي أي تهي خوف عيد اللي قد دافعي إن باوحو كبقى الصلاة دا عدو تبقى يدو وقت يدو واسعي هاي وأول وقت أو دب أغرق إنه كدن باري مركو سداس يضع كبا طيبا دبيدنا وحلو قيري يضع خوف قال لقد دافعي ورسالة أول كذا إنه وقت أول كيسا إنه دب أغرق تا وعانت سمينين جائز وي وبنان لقما قاضنا إيه وسط الوقت يعني أوسط الوقت وقت الإحدحات كيس يعني إنه حوية دب لغرق إنه جائز هاي صابت وحي تاي يعني أرن كان هذا الكم وحلو خصيص الله كاني سمرك يعني خوف عيد اللي قد دافعه ولما قارقنا الصورة الصاصي مركا الشاغل لكن سيدا وراء مركا مصنف الشاغل يبقى مشهورة على كل حال لبضو مركا يسأل الله بصورة وكال الدوان بي مركا النقونا حدو الحكم كالتشاهل يهي وبمعنى تاء الشاغل مويت كلبة تشاهل بكية وذات باوحو يلي يعني في الغنم الصائمة زكاة يعني أرجع فوفا إياه يعني مركع عرف كلاسينا يعني يجو يسوي فوفا إياه ذكى كوادي مفهوم لقى قاضن ما يهدي صورة كله حكم كذا وكذا جاهلية وهدي له قبل تكلا خوار ميلان وتكلا حكم كذا قرن ما وحكي إن صدقين وكام وصمع الوفدي تي علف كلاسينا يجهل وكذا جاهلية تاسنا مركع مفهوم لقى قاضن ما مفهوم لقى قاضن ما taasina waxay ku saabsan tahay waxa wixii kalaamka sharciiga aan ahay ayay ku saabsan tahay suurada nooca saddexaad ee winoo sheegay hadii hadalka su'aali ay keensatay oo waa jawaab li su'aal su'aal baa la weydiiyay su'aashi buu ka jawaabay yaani nimba waxa uu yiri ariga foofa iyo zakka ma ka waajib tahay marka saala ilaaha fil ghanam as-sa'imati zakat markaas waxay noqonaysaa in yaani marka mafhuum inaan laga qaadan waayo su'aal ayaa sababtay maadaama su'aal laga yaani ay keensatay hadalka in kan la khasiso wax mafhuum la yiraahdo laga ma qaadanayo wax mafhuum la yiraahdo laga qaadan maayo iskaal baa culimada qaarkood halka keenayna waxay tahay baabta marka la joogo umumka waa u tagi doonaa insha Allah ta'ala واحد شرته وحوي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بين أهل العلم والهدى مركب وحوي علماء جماهيرته وحي قبان صوابته إنه وحبخة في الصين ويضع السؤال هو يديه أو صواب أي شرته أمر دعه مركب أي آيات كسو دكتير أي شرته أي أحدنا يعني عموم كيدي لا اعتماده مركب هذا باب المفهوم لتشوفه حيث لا سوكلون نقوم ويديه مفهوم كهذا دعوة وافقه يا أو وفاق الواقع هذا يا هذا السؤال جوابتين محل لو قاعد هو مركا إنه مركا يسح مركا يسون عام إنه يهي وأنا مركا تال وجاري يريني ولو روى مفهوم ما يلنا يعموم بفائديني سلاسية ذا محل لو روى بمعنى تخصيص صورة لغة خاصة لك إنسان معي إلا هذه اللي يرادوا مركا وحوية هذه السؤال والصواب هاي يعني وحوية مفهوم ما لها معنى هذه وحوية صورة سكوب قاري هاي ويا باب العموم مركز لتشوغنا سورة لغمة قريرة تاسي يدا علماء قار كدوا كتشوابين وإشكال بحيان وحيكو إشكال بحيان لبذا باب وكل الدويه وحيو كل الدويه يعني دليل كعام لفظي سعام كي هاي السبب كويمي مرك وراء دلالة ثم قطع باب مظن باب الإسوحية ودلالة سوى دلالة مرك إساقا منطوق صاف صنوان دلالة قوية حق بضن إلا إكي لادين علماء قار كود سيدة حنفية لأيو وابا قطع الدلالة ديش أي كي لادين يعني سيدة سيدة أي مركا يلادين جماهير تنائي قبان دلالة سوى ظنيتها مركا ما دام وكحوق بدن يحي وعموم كاسي وياهي مركا إساقا مدي يعني قوة بضن ومنطوقنا لغفا إيدي سريو أيام باب كاس هلقا لغو خصيصين لكن هل كان ما دام مركز يسقى مفهوم كمفهوم مخالفة ليلادة وياهي ولي بأضعف المفهومين سكدا منطوق إلا بدا مفهوم كيسي تاك تدراء أو ككلك ضعيف سيح علماء قار كودنا أكتو ذبقى نحجك أهي الدلالة سوحي الدلالة ضعيفة سلاس أودت أي اللوي للصورة دي دافي ماي السبب هدو كويمي صببتي وكوكار نقرية أو حوي مفهوم ميرانية سيدا سيدا أبي أبو ساسا كم إذا وحيالا يمركي سيدا كجوابي نوع مركة أفراد إنو حوية غالب كينو كي ما دائسوا وافق سن أيا كم إذا أدو غالب كيسوا وافق سن يما دو يظن وح مفهوم لغا قادا معي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به مركا ربيبدي وان انت وحوي اي ولدتي يعني مركا حاسكا قوتي ان انت ونكلا اي ودشاي نكلا اي ودشاي ربيب اي ليلى مركا وحوي اللاتي في حجوركم بلغوا قيد قيد كنوع عسى وحي مركا يلاهدين جماهير اهل العلم سلفا وخلفا وحي يلاهدين ومذاهب تافرت كمليه مفهوم لها صابت إن مفهوم العين وحيتها يعني غالب كي بيكون تميو وح غالب أو تربضا إن أنت مركع لشيء قفك الضمري إنك لا يود الشيء إن سيدا غالب كان إنك أسمرك هو يدي كرسي إن أي مركع قريبي سكسو كريسو ثلاثة غالبة مركع ما دام أي غالب تاي جريا على الغالب ما دام وقصو عروري إن وحوية مفهوم لغا قاطو معها أدوه وحا مركز سيدا وح خلاف سنكوتا غي علي بن أبي طالب أيا وحا كأصح ذي سيدا ابن كثير كوبا آيات التفسير كيدا وكو كينيو سنة صحيحة كغسو عرورتاي إن ويلو مايا مفهوم كانوا معتبر وإن أنتي قفك الضمر إلا شيء هدين يقولي غا قسو كورين وقو بنانتي إن أدوستو نبا مركز سيدا قولي مركز حاسكي باي قد انتي markaas markaa wariinan marahay markaas uu yiri ha rasuulaynta ma guriga ay ku soo kartay mise meel kale markaas uu markaa ma ay guriga ay ku soo korin yaa guursa buriyada iyada guursa buri yaani oo soo talaylo warabaaybukum laati fi xujuri markaas uu yidhi xujurigaaga ma ahay yaani adiga markaa isaga mid yaani xujurigaaga ahayd oo adiga markaa isaga guriga ay ku soo kartay adigu aad soo barbaarisay ma markaas sidaas aad weydid guursa مركا تاسنا وحاو تلماما يا ابن كثير في تفسير كيسا إني كأس صحبي علي بن أبي طالب مركا تاس وحاو إساقا لقسل وولي صحابة كان وحا لقسل النقلي مركا يعني علماء سيدة بضا المشيقة علماء قاركوض وحاون إسبايان سيدة إمام الحرمين إيه إن وحاو إمام مالك رأي كاوافق إيه مركا إنه وقتي هذا قاركوض قاطي لكن إمام الحرمين ويري رأي قاسكما استمرارين مركي دنبه واكال نقضي لكن وحوي علماء بضان ومركا علماء ذا مركي ساقا مذهبتا مالكية كم بداي أرن تاسوي إنكرين وحي إلادين يعني مصقنا أما وحوي أحد مركا علماء ذا مذاهبتا كم بدا أو الشيغي إن وحوي إمام مالك رأي قا مرقاتي لما هيا مركا سيدا ساود إذا لما عسكنا وحانا دا عذا مركي ساقا علماء ذو يعني عالم مركي سجى مذهب مركا عن مذهب كله وحكوش يجي يكور رميو أحد عكرتي إنه كخطأ أي مركا سورو بكر إنه كخطأ أي سورو بكر إمام الحرمين وابقود عضي أو مركا وحوي مسألة إنه كلي ما هي مسألة كله لفت هذا أو إمام مالك أثيري يذن خطأ بيا هاي مسألة الشنيع وليبه وقاد وتشنيعي أو أرنا يو نقل النقلت عنه يعني ذاتك مرتع النقلة أهي وحيكسر هيرين إمام مالك إنه يري يعني إمامك وحاو بنان أمد وحوي أنه يجوز للإمام أن يقتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها إنه أمد صدح ميراد مرتع لقرده وميلهان إنه يديره وبرتك أصلا إنه بنان تهي سوى وحوي لبدا الثلثي كلا فوهوها قاتشيه أرنك النوع عاسوك صرر إمام مالك أونس بي إمام الحرمين كتاب كي سغيافي اللي يلعب لكن علماء دي مركي سيقوم مذهبتو وحا إشياغان إن وحوي أرنك النوع عاسين ويهي يعني وحا أنشرين ويهي وإمام مالكين أنو أرن وحو مركا يري وقبين إن أنو أهي مركا وحوي سدا سيادة أبي مركا إشياغان أهل العلم البضن باشياغي يعني مركا علماء دي هو رأيه هو مركا يعني معاصرين تدرك بلها علماء المعاصرين تحت الشيخ وحكم إذا ابن يعني الشنقيدي وحكم إذا محمد ابن أمين محمد الأمين الشنقيدي أيا كم إذا علماء دي أورانا مركي إساقا قاركود بمركي إساقا ساسي إذا أوت المامي أو يلا أرنقاس وحكرا ما مركا وحوية شريون على الغالب عضي التهي يظن مركي إساقا سلي جماهير أهل العلم قبان مفهوم ملاحا مركا مفهوم لقا قاضن مايو لأوران مايو يعني قف كده مرة عن مركا جوري وكسو كرين إملك على كسو كرتاي الربيبة ضع هيدن كوأبنا أنت هاي يعني سداس يدا الأورن ماي هذا هو سداس واحد خلاف قاعدة داس إمام الحرمين كتاب في سبورهان كلا يلا ذو وحورنا يا وحيل قمن إلا يلا ذو مفهوم بيلا ذا وح مركا يسقى مفهوم يعني كسو عروري يعني غالب كسو عروري ساسو مركا مريا عز الدين بن عبد السلام لفتي سنا ساس اللي يقبسونه كنت جايو وحورنا يا عز الدين بن عبد السلام القاعدة تقتضي العكس قاعدة مركي صراحة مركة عكس كان صني سابور وهو أن الوصف إذا خرج مخرج الغالب يكون له مفهوم بخلاف ما إذا لم يكن غالبا وذلك لأن الوصف الغالب على الحقيقة تدل العادة على ثبوته لها عند ذكر اسمه إلى آخر هذا الكيسية التحبير لبكن سديد بقل يلحي السقاشة مرك هذا على كل حال قرافي الشيخ ليلى ذو مالك يا أجوابي أردي سناءها وقرافي وحوت التلمذي وأردي النقضي عز الدين بن عبد السلام مرك وحوي إسقى يا أجوابي وحانو مرك ويري سداس مرك وحوي كمها بونصابتنا وحيطها مرك الله أجو صورة يعني غالب كوافق ذي غالب كأي وحي سكحرا غالب كأي وحي سكحرا يعني الشيء مركا حكم كأي سكحرا مركا وحوية غالب كا وحلو الشيء معنى هذا وحا ايتهاي واسي الله تلماما حكم كوينو كوة كالكبة دليا هاي يعني مركا غالب كا سيدا بدن وحلو الشيء وحوية يعني ذكر الشيء للشيء يبا كحرا وين يعني ملازم بإسليه وين يعني سجل اللي فهما وحي كحرا تهاي الشيء غالب كا إلا الشيء أي كحرا يعني دان كلا لغمرة شروطي سنة وحكم بذا مركا مفهوم مخالفة مركا لحجي سنة وإن فائدة كلا اللغة دان لحي يعني إن حكم كاللغوف داري يلمو يعني فائدة كلا وإن اللغة دان لحي هل كان فائدة كلا تشري كرتو مركا غالب كايتهاي شيء وابا لقرنا إلى كا غالب كالله شيء ها وابا لفهمين مركا سيدة تأودت بالله شيء لكن مركا السورة النادرة تهي وحي الشيء قال له بعد ذي الأرنى السورة مركا عين كاس يدري النادر تحي وحوية تخصيص الحكم من باللغة تشيله لكن غالب كتخصيص الحكم من اللغة تشيله أدو هذا المعنى الأساسي هاي أي مركة وحوية يعني قراف وعبري مركة وحوية على كل حال صورة قوها بوني ومركة إني غالب كأهل بكين سنيسا يعني تخصيص لكن هدي وحوية غالب أي تحي مفهوم ملاحا والتخصيص كين سنيسا من الشيخ أدباكم إذا هدين له حصه لتأكلوا منه لحما ضريا هل بضرى يساوغ عمتان يعني كي أن ضريق آهين يعني إنا نبنانين لقا قادن مايه يعني قديد كي يمركي سقال لقا قادن مايه كي وحوه يمركي إسكا قلالي إي أن ضريق آهين إبادون صوت ورطا إسكا قلالان كاس لقا قادن مايه إنا نبنانين سابتا لقا قادن آذنين وحيتاه من الشيخ أدباوركن ويمين من الشيخ أدما دام ويمينه من الشيخة كانوا حكوسي مناسب لما بضان يعني كطريقة سيدس أود يدبان لوغة قادة نيسا قنا مفهوم موافقة الواقع باكملة واقع عين وافق صيح. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين باكملة. قال هذا مركا يين المؤمنين تكيالا أولياء أصحاب يقاري تعليه يقوم مؤمنين تولاية ذو ذكتقية مؤمنين تيقان كوليا لنا قال هذا فخصيصا يولاية ذك لقد قادنا يمفهوم لها لما أردنا يأيد وحيدي دي مركا قال هذا كليا لقوليا شادي قال هذا مؤمنين تلبذ بل لقوليا شو أسقص الله تعالى تام الديدين لأران ماي صابتنا وحيدة صابة يكسو ذكتي تاني صابتها يكسو ذكتي بل دون يحكم كذا إلا عدير صورة داسي مركا يسجل نهيس مركا إذا لو جمتش هذا تخصيص حكم كلجو جاريريو لو جمتش هذا ولات كفارتنا حال والبوا حارة وحالنا من بنانا أو وفاق الواقع أما مركا يسوح عن واقع حتى يوافق سنتها بمعنى دعضه أي يوافق سنتها تسوين تلمان هنا يواقع وافق سنتها يعني وحكا ليلة دون واقعين وافق سنتها يعني غالبتها يعني وحي كوكا لدوين غالبين ايتا يحوي واسطة تراضى البضن له وربائبكم اللاتي في حجوركم وقلوه نعضا معينة معها غالب بوحا اموره بوبدين قبضا ربيبا داين يقولك يعني مركا زوجك هو يدي يعني زوجك هذا يعني يقولك سوق سوقته سيدا مركا غالبة لكن وفاق الواقع هو محي هل نعضا سيدا وافق سنون بالهاية هل كي نعضا حكم كريبكين هل كده عدم ما دام وكل مفهوم له؟ الثالث وحوي مثال كأوينوش هي مثال كرفصي واضح سنتين السواق بأنه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا وحيكون سودك تي دعضة يوافق سنة دعضة يوافق سنة دو واحد تين كعبد الله بن أبي بن الصلول اللي دادي منافقها أي واحد دعضة وحو يعني خصب شري لبها بلاضة أميمة يمسيكل وكرر شري وأضمها زينادو ku qasbi jiray oo waxa oran jiray markay isaa waxa markaa ordo la soo shaqeeya sidaas iyadaa ku oran jiray sidaas awadeed ayaa markaa yaacni iyadoo waaqica ay waafaqsantay dhacdadii markaa jirtayadu ay waafaqsantay bay aayadu tii in aradna tahassuna markaa laga ma qaadanayo shartigaas inuu mafhum leeyahay oo la oran maayo haday inay tahassun u jeedin yaacni in la ikraha waa banaantay la oran maayo إلا إكراه وبنانته يسلا سيدا الله ماي ويا واقع بين مركي ساحل مركا وافق سنيد دع عدد أسال الدنيا حكم كذا إن لا عدايو سيدا الله حصايا الله جاري لي إن أردنا تحصرا تسوي لكن تخصيص حكم كالجو جاري لي اللوجة بتشي نوع مركا يعني تضباط ومركي سجى جاهلية سامع مركي سجى هذا لا يأيا صورة كجاهلة وجهل مر هو روي نص الشيء أو جهل الحكمة مركا وحوية كهضلية أي مركا جاهلها عن صورة كالكريم ولو حد كور أنتها حدي وحوية كلا لا هضلية وحلو الشيء يا صورة صورة حد اللو الشيء ينبك جاهلية أو حد كسوق هذا مثال باللغة شيء داي نبى وحجرنا يا معروف هذا يعني الزكاة إني صارت مركا سأل ويلي في الغنم الصائمة زكاة أرغى فوف زكاة قصغن صورة الصائمة ما نقرن حكم كذا لما الصائمة ما كان حكم كذا قرن أي الله شاغي صائمة الله شاغي حكم كذا نقرن أي نين لغا ما قادنا يوم مفهوم لغا قادنا ما يولو أرن ما يو يعني مفهوم مخالفة أي لغا فايدي سنة الأرن مثال بينو قتشدنا مركا قاعدة نكو عطينينو علماء ده وحوي الصائم يلا الشرطية مثلا ما الشرطية وطال العلم يسوق خلاف سنين يعني لا بقى ولا معروف في كل ينوم الشافعية دي علماء كانوا راعي وحقبان يعني الصائم ذو هنا الصائم ذو كل يزكى كواجب ثم على الفضاء هنا كواجب مالك يدو نسدا خلاف كذا قبطايا وحيلين ما وحوي يعني نعمول إذا أما الصائمها أهات أما معروفها أهاته يعني وحوي زكى ذو كواجب تأساس إليه إطلاقا سيتقبان مركا وحوي وحي مثاليان قاعدة ذا سيلوغو فهمه يعني وحل اسك مثالين يتاقو صافصا رأيقا مالكي ذو قلم لتوضيح القاعدة عن اللوغة جيدة الترجيح اللي أرجح هي اللوغة جيدة صورة ذا مركا سيديداد وحوي تأكيد هذه اللوغة جيدة ووحا مركا اللي أتكين إياه هذا التوكيد يأتكين باللوغة جيدة تألفتها مركا لقما قاضنا يمفهوم إلى ذلك. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت. مركا تؤمن بالله واليوم الآخر مفهوم بقى قاضن ما يلورن ما يتي وحوي أن مؤمن الداهين يدو كافر الدا أوي أبنان تاي لورن ما يصابتان لورن وحي تاي تؤمن بالله واليوم الآخر وحلوغة جدي لتوكيد الأمر أرنك سيئت كنتي سيئت تغليظ لغو سمين يا أيال لغة جدي إن وحوي حكم كاللغو قاري يلو مرادكم ما أحي مرادي سيدا سيدا تاي وح مفهومة يعني ملها أولا قم قاضن علماء قاركود وحي كدرين أشياء كلا يسي إضافيا وكسي الدرين أشياء ذكر لي قصة ضرينا قصة إضافية وحكم ذا وإن المركة مفهوم كاس عمل فلك لغو عمل فلية وإن أصل كي بري وحلي له وإن نقول النقل ألا يعود على الأصل بالإبطال أصل كي بري وبرينا يو وإن نقول النقل أصل كي لقرب حي أصل كاس أمرك إسقى منطوقي منطوق اللفتي سوى إن نديبو بري هذو منطوق إنتو دي بسوق الرواد أنا دي بقولين أيوه ما في مخالفة عين لعس كذا ما بنانا أجا اسمه وحيوت صالحين ولادين حديثك لا تبيع ما ليس عندك هايبين وحان أكتادا أحين وحان أكتادا أحين هايبين لا يقال مفهومه صحة بيع الغائب لورن ما يمفهوم كيسو وحوي وكيمرك غائب كأها يعني إيب كمركة ويبيو إنه أصح إذا كان عنده أدو أكتساء هذا إذا لو صح فيه لصح في المذكور وهو الغائب الذي ليس عنده لأن المعنى في الأمرين واحد ولم يفرق أحد بينهما يعني وحد تلمام إياه هذه مركة ليلة لا تبع ما ليس عندك وحن أكتا هذا أحي هئيب معنى هذه الليلة هذه الليلة وحن لقى فائدة سنة ولقى فهم إياه وحي أكتا داين هذه إيبين دون إيبين كرتون عدي دون طبعيات ولو ننك لبها يشي مرها داد أدوه هاي الصحن أو أكتا هذا وحا سيالي من هذه إيبين كرتون سيدا الصال لقى قاضنا يا الأورن مالي وهذه عينك ليلة ليلة وحوية وحي أكتا هذا وحي إيبين كرتاه ولو عدك لبها مركيسة أهلا هاته يو حين نقونا إيسا مركيسة كان لفتيدنا ننك وحوية وحو لها يمالي قوها إيه كم مقنا حكم أهم بأكتي سكيه ولو فعل أهم بيان أكتي سكاهان سيدة تأودي وحين نقول إيسا أيضا إلا إلا دواء صحيحة هضيبا صحيحة هضي مركا إيسا وحال مركا حوله مركا عدي هيسي يسكي إيبين كرو كي وحوه إيه مركا أكتي سا هذا بمعنى حكم أهان وأهاضي أقولها يكيرا مقنا إنو إيبين كرنا يظن مركا إيسا وحال مركا واكبر لنس قل لبدا مسألة مركا لا مكا لفرقين مركا سيدة تأودي ألا يعود على الأصل بالإبطال أصل كي وإن نبوري كل النقل ساصنا شرح التحرير كي شرح الكوكب كي بحر المحيط كي أي صدح بمركي سواح مركا الشيء مركا أدو على كل حال علماء قاركو الضابط بيت المامين أي مركا يعني قاعدهان وقد قيان وحي لهذه الأشياء ذا لصوت الماما ونوح الضابط وهم الضابط لهذه الشروط وما في معناها ألا يظهر لتخصيص المنطوق فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه وعلى ذلك اقتصر البيضاوي يعني مرداوي شيخ اللي إلى ذا وحاو تحبير كورنيا ضابط كشروطها سعودن يعني مركا ضابط كأوه كيسو ذا قليان وحيدا هي وحا لمعناها شروطها وحا لمعناها وإن نموقا تخصيص كاللقار يلي منطوق مركا لقار يلي حسك القبقار يلي وإن إن الظاهرين أمو قم فائدو أن أحين حكم كإن لقن فينا يكالقا عمصي فإذا تا أن أحيني هدي أي أمو قطو مفهوم ملها هدينا فائدة كلا أن لو قرنيني مويان إن لو قجي ذي شيئا وح الله حسين حكم كاللغو قاريالو وح الله وح كلو فائدو يعني الله حسين أيني تشيرين مركزنا مفهوم بيالنا يسال مفهوم مخالف على قادني تاسانو كوب قاف صدق شروطها بدن إنه شجعه مركز سيدا والسرديو وحكاية قاب صدي هلك يعني الضابط بكرة قاب صدي بيضاوي الشيخ اللي يلعده سلا واحد شجعه تحبير كوك شجعي وجلت كل حال لبكون سيدا بقول لبكون سقال بقول يعفر وكذلك مركز هذا الكلا كاسو كلا يسمونه شجع شرح الكوكب المنير كمجلد الصديحات عفر بقول يلحس قاش آيات البينات كابن قاسم العبادي بيسوون كل شيء مجلة كلابات يعني لبي الصدر أفري الصدر أي ما كل شيء وحويري ودعو كل كتق مفهوم مخالفها إذا ساكتوا وقت مركا وحوي كأمسي عنه مركا يعني شيء كأمسي خاف أو بقى أو جهل الحكم ما حكم كوجا جهل نقض أو النطق أما مركا يعني هذل إن جلبه وسوتشيد ملسو لسؤال درتد وسوتشيد ما أو جرين أما وسوتشيد ما وسعشل وسعنا على الذي كي كركس وسعنا غلبه غالب نقض أو امتنان أما من الشيء درتد وسوتشيد ما أو إفاق الواقع مواقع الوافق يوسو تشيد والجهل والتأكيد والجهل والتأكيد سائل للضبط يقول هذا هو جائز لكن وحفي عن مركي سلان الله يبتديس والجهل جهلي يو التأكيد مركي أتكينته عند السامع السابع أكتس الله أتكين أيه كذلك مذكور كالصور شيئا لم يدع هذين ومقتضي التخصيص ليس يحضل قيصر وما عرض ليس يشمله ومقتضي التخصيص التخصيص كوحد كان سنيا ليس يحضر من منعنا يو قيسا قياس من منعنا يو وما عرض أي وما أي الذي كي عرض لقو قيدا سفع عرضا ليس يشمل كوب ما يو اللفظ أهان وكوب ما يو غير كي أو أهمرك كان للشيء وحينوت المامية وحينوت المامية إن وحوي مسألة حكم كاللغو حصايا اللغو الشيغي أسبابتي وحوية سيدات داءها إلي قصو غانتهاي أو مفهوم أين إلى هين لغا قادن ما أيو إنا لغا قياسا كريم أو قياس مديديس ومقتضي بالورانا يا واسم فاعل قياس مديديس إن سورة سورة لغا قياسه وفي الغنم السائمة زكاة نديل ويلاده إنا تلاغا معلوفة وان وقياسنا يا مفهوم ما لها بالقوي المركي سجادو سؤال يوحلم إذا يكون تماذ مفهوم إن الله إن لجري من قبل المفهوم هذا الكمان قلنا وحندونا يا إن الحكم كامر كان مثل لم يوجد به معروف يعني هذا فارق معتبر عنو دحيني فارق معتبرة أي عنو دحيني تنوع المركي سجامد إذا يسوى سورتو بكرتا إن ليس قياس توادع كرتا تصوير المملي لتأكل منه لحما طريا إن أتلاعب اللحم إذا طريق على الشيء قديد كنا ونوقع قياسنا يا مركا وحوية تاسية لا وحب مركا يعني لبكم الصغنى والقياس في معنى الأصل وأن في الفارق مركا داتا فارق معتبر يوم الحين كي مركا وحوية سفع رضاء لقو قيدي لفظ أهان ومشم لنا يصور ذا وحي خلاف سن لفظ أهان ومشم لنا لكن قياس أهان ودعكرتها إن ليس قياس أيونوت المامية هذه قياس لكن شروطه هو أفسده وهي شروطه بدن بان قياس كالله شرطية يشمل يشمل لبدو وبناني شمل يشمل يشمل يشمل بي لبدو وكت مادا مركا يشمل هذا إن لقوك نصي يحضل الله وفتشي أوي ومقتضي التخصيص التخصيص كوحا كان صدي ليس يحضل أو مراها سيدي دا هذا ليس يحضل مدي دايو وما منعنا أي قيسا قياس منعن ما أيه وما أي والذي كي عرضا لقو قيدي سفع عرضه سودر إذي ليس يشمل اللفظ أهان ومكوب أيه أو مشملين أيه سورة ضاوحي خلاصة وهو ظرف علة وعدد وهو مفهوم مخالفه ظرف ظرفوي علة علوي يعني مفهوم ظرفوي علة مفهوم علوي وعدد مفهوم عددوي ومنه شرط باكم إذا هذه غاية باكم إذا هذه تعتمد ولا اعتمادية ويسكت تمام البيت وعينات الماما يا مفهوم مخالفها وحكم إذا ظرف ظرف كاسها هذا مركا يساوح المركا مفهوم الظرفي أما الزمان ها هذا الزماني أما المكان يكون دونها النقضة كالزماني يحوي الحج أشهر معلومات أي في أشهر حجك أشهر هذا حجك اللفتي سبلين ويهاي بالات الماما لما متبيع علماء كنت الماما وحي إلى ذان إن مركا لي إلى ذا أي أشهر الحج أما وقت الحج أشهر معلومات سوى الله لقبية وحقر الله لقبية إن لي إلى ذا الحج أشهر أي في أشهر بلا قده أدبوع هذا يعني مركا لا يقان مركا وحوي وانا هدى صدق وطا مركا مركا لي إلى ذا الحج أشهر معلومات أي في أشهر معلومات مركا سداس لي إلى ذا وحيت الماما يساوي لقفة ما يبراك لو حج لي إلى ذا إنا نجرين مركز سيدا ساوي أشهر الحج بلا أن أهاي انقفك هدو حج إحرامته عمري وحر ميسا أو حوي مركز سيدا حج مقوم تمير لكن إحرامك ما الآن دعي ما أيوه عمري أيوه مركز سيدا ومن قلابي أساسي أهل العلم ولادة يعني ظرف مكاني هدو يا إلى وصاص الله وأنتم عاكفون في المساجد وحلق فهمي إن المساجد ما لا نعين لغو اعتكافين إنساس يدا بلق فهمي مفهوم مخالفي ومفهوم الظرف كمكاني قابا لقا قاضنا يا إن الميل المساجد هين إن لغو اعتكافا إن المركة بنانين علو مفهوم علو أعطي السائلة لحاجتي كوحوي ديستسي بلغوري لحاجتي بهين وبهين يا إدرت ذو حصي وادوك وحوي دي سا إسكبر يا بريضة ميز سقط أشياء دو يهاي أو مركا وحوي إسكبر يا لكن أن أهين مد باهم بالكوره يعني مركا وحين نقول إيسا إن يعني إن للسيا إن اللي مركا يعني أهين تيلو وأمري سدا سيدا بين نقول إيسا أوكي غير مركا غير المحتاج كأها إن للسينا إن بلغ فهمية عدد كمفهوم العدد ترى هذيل الشيء قال إذا فجلدهم 80 جلدة سديتا شيء ذا الجراعة بمعنى وحكبضا هكجراعنا وحكبضا هجراعنا وحكيرنا هجراعنا شرط بكم إذا وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن هديهن قار أور صاحبة فأنفقوا عليهن النفقية هذين أور لهين النفاق واجب ينبلغ قاضنا يا يوم في مخالف ساسوية هذي المركز ذيل كلا يا أي طيب وح على جق هذا نيو إن يجا نور لها إن الإنفاقين أيو لكن مركا عيد وح على جف مية هدي أور مركا أين لهين إن المركا إنفاق يدو أن واجب أحي خصوص كعيد المركا لا يقول لكن هدي لك على جق هذا نيو مسألة مفهوم الغاية وح هذاي فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره هذي نكلا سوق برسته ونكاس صافرة يعني وقص أسوق الموضوع وصافرة ودنا اي عدد بحضه يلا وايدين بنان تينا غورستان با معنو دعي حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون يعني لا تقالوا مقالده الى اي جبر كبخريا مفهوم غايه وحا لغا فهميا مركي جبر كبخيان مركا دغالك كجوجيان سلاسا لغا فهمي وهو مفهوم مخالف ظرف يعني مركا ظرف وهو مفهوم ظرف عله علوي وعطف بغير عاطف مفهوم علوي وعدد عدد ومفهوم عدد ومنه شرط باكم إذا هذه غاية باكم إذا هذه تعتمد ولا اعتماد والحصر وصفة مثل ما علم من غنم سامة السائم الغنم والحصر حصر غاية وصفة صفة مثل ما كيبين لم إذا هاتي علم الأغاذي ومن غنم سامة أهذي مركا عري وحوي فوفي وصائم الغنم أري كيس فوفي أهذي وعينات الماما يا مفهوم الحصر أي مركا وحوي سو نشرة مفهوم الحصر هو هذا نفي إثبات كاملة أدوات الحصر أولا قليا كاملة تقديم كايا كاملة تقديم المعمول كاملة يعني أنواع بضن بمركة علماء وإيك قاطع حذف المتعلقة كاملة سلع علماء قاركوز كقبال إياك نعبد وحوهي مركة حصر بفائدين تقديم المعمول باقصقا حصر بفائدين سلع جماهير أهل علم قبال بعض علماء كاملة وحي إلى ما اختصاص بفائدين سلع عناية بضن إن لسينا يفائدين إيسان لكن وحل إلاده يعني حصر فائدين ميش سداسي بعض العلماء كميدين أي مركا كتاك لكن وجه غوره جماهير أهل علم سلفا وخلفا كتاك وجه غوره أياف يعني وآيني حصر فائدين ميش قاربا وحي دورين أي كالفرقيان سيدا سبكي الكبير وحاو كالفرقيان اختصاص كأيو إيو حصر انت وحاو المركا اختصاص باقصوغان يا حصر باقصوغان وكال دوان تايبون يعني واكل الدون توفر قاود حي يقتص برحمته من يشاء إن يسوي كل يلون حريصان يمعنى يدوما إن أي قارئ تلمامي ساسية ضابي تلمامي سيساودي يعني مركا ما يرن يسبو مركا ورنا يعني حصرين ما يرن يستقدم المعمول لكن وحي مركا يعني حصرين يتاي لقف لا فهم يؤدي لك رأي لا قاطي إياك نعبد وقلت أدي لك رأي لا قاطي الله كل يين لعب لكن جماهير العلم سيدهري مريه صفات عيا كمدة حصر هو بدن يهي نفي إثبات كمدة لا إله إلا الله وينوكين دون أعلاه لا يرشد إلا العلماء فما لمنطوق بضعف إنتما يوكين دون مركز لا درسية مركز وحوي صفات عيا كمدة صفات عيا كمدة صفات ساعه من موصوف كل غور مري الله اضافيه اما هات من مركه وحوي لقدم بيسيه كدو تاع نقطه من غنم صامت غنم صامت عرفوفي يا سائم الغنم لبدا مركي إسقى مذول بوا نوع الصفة دي. وصائم الغنم ومحي ومن باب إضافة الصفة للموصوف ساسي لاوي. والحصر حصر غي وصفة صفة صفة عالكم حلوغة جدا سكوا سعصن سلوية قانين مركا نحادو سكوا سعصن بالوغة جدا. وليها أصولين تؤدي بصفة الشيغان، والمراد بها عند الأصولين لفظ مقيد لآخر ليس شرطا ولا غاية ولا استثناء، ويدخل فيها الحال. يعني وحوية وحصفة أصولين تؤدي قانين واللفظ كسطاء واللفظ كالوحكة حددية أو وحكة مركة حددية وحكة قيدية لفظية وحكة حددية عن شرط أهي وعن غاية أهي إلى أي حتى يوحلم إلى أن لقداري عن استثناء أهي صدح لا مدر ما هدان وهي لفظي أنا نوع تحديد أوصين أيه وحل يلا هذا صفة أيه ذي هذا مفهوم صفة أنا لقى قاضي حالك سوق ذكرية حالك لفتي سوى سوق ذكرية أشياء بضم بمركز سوق ذكرية علماء القاركود وحبي يلا هذين حضير دمان وحل وح مفهوم مخالفها دمان تبادي مفهوم صفة لا يلا هذا ألقوا وضع حريه ولا يلا نوع شرطية نوع علدة نوع عددك نوع مركة حصرية يعني نوع كسطوع عن وعد مفاهيم تم مفهوم مخالفها كم إذا دل هو مفهوم صفة أون هدل يجادو والسورة ودابي يجادو إمام الحرمين ما كم إذا قرر مركة يسير تاسد إمام إس والحصر حصرية يكوب استع وصفة يصفة مثل ما علم هو الوحل لو قادو كريه لم يديه ومن غنم سامت كاسو من غنم سامت مركة يسير وحوى هذي أما مركا يسقى يعني صفض حال مركا ياها ثي من غنم سامت يعني أري فوفي وسائم الغنم أري كيس فوفي ياها وحي اللوغ هذا لم يذهب بمعنى ظرف كي الذي عدد في كواسي لم يذهب كيله معروفة الغنم أو ما يعرف الخلو في النفي لأي يصرف معروفة الغنم أري مركا يسقى كيس للراشمة يعني لعلف سيا أو ما يعرف موحي لعلف سيه وحضونا بها النقض قيلناها هذه الخلف خلاف با في النفي مركا يسلا النفي قديسة يصرف مركا يسلا للليحنة لأي متكسطة ومركا اللبدو ذا كميدة وحينات المامية مركا وحوي صائمة الغنم مركا اللي يجاده حديث البخاري با صحيح وحقص عروري في الغنم في صائمتها زكاة أرقى وحقصون هذه في صائمتها كيثف وفا وحقصون هذه زكاة زكاة يحقصون مركا وحل لي سويدية ولا يجاده مركا مفهوم مخالفة لقى قادنا يصف هذا مقيد كأي مقيد كاللوضع اسكولاران وحي كل الديال لقادنا من سوى حوية مقيد كهاتشو غير قيد كوكلية أيو مفهوم كونقنا ومركا لا يريد يعني سائمة الغنم أليك كيسة فوفي قيد كو حوية وصائمة مقيد كل قيده وكل حد ديانا وحوية وأليك لبضا بما وحي كل الديال وحي أن أرنا أخين فوفنة يا يعني أري يعني وحنا كذا وحي أري أريا أن فوفن وحي أريا أن فوفن مي الله قاضنا يا مفهوم كله قاضنا يا مكاسا هو حلونا يا معلوفة الغنم بالله بحنا يا معلوفة الغنم قيد كالكندي يعني وحنا يا مقيد كالكندي قومرك يسقى غنم غنم كي مر كذا دكتور صفة محل كل دي صفته وحا كل ديا وحا ويه وا معلوفه صائمه يا هيدا معلوفه كل ديا ما هي نقونيس معلوفه الغنم اريك كيس لعلف سي اسغو ان فوفين يعني ذكا كما واجب مساسا لورنيا او قيد كي مقيد كو ودا سوده ايا مفروض نقوني مثل سداس ما هي ور قيد كو كليو ان نقونيا مقيد كنا وا لا توريا او معلوه و نقونيا ما يخلف وحا لو وخي لعلف سي aya hadiska waxa laga fahmayaa mafhum mukhalafa laga qaadanayo waxa la wixii la calaf siiyo inaan marka zakka ka waajibin waxa la calaf siinaya haado yaani ari ha haado geel ha haado lo ha haado aan sida waxba loo kala fartin laba qowl bay culimadu ka yihiin khilaaf ba mid walba oo labada qowl kamida yaani loo leexinayaayo bacad culimada kamida marka mid kasta qaba ma'lufatu al-ghanam ari yakisa la calaf siiyo وقيد كي مقيد كلبضة ووضة صعبين لو عليه أو ما يعرف ما وحي لعرف سيه ولو قيل يالله بها هذاني مفهوم كلاقا قادني وقت الخلف خلاف با يعني في النفي مركا النفي يقوديه waa nafigii dhe waa xukumkii marka laga nafinayo kii loo sugay baa laga nafinayaa ka kale a oo fii saa'imati alghanami zakaatun isbaat buu ahaa nafiguna waa inaynay zaka ku sugnay marka alkhulfu khilaaf baa fi nafi diidmada marka isagaa laga nafinayo loo diidayo zako yusrafu loo leexinaya licayin mid kastoo qaydkii muqayadka ka mid oo wada socda ama waxa weeye qaydka o keliya adcafuhaa anwaacda mafaahiimta waxa ugu daciifsan allaqabu laqab baa ugu daciifsan nooca laqabka la yidhaahdee marka ayaa ugu daciifsan wa huwa laqabku maa ubiya alladii kii weeye ubiya la diiday min duunihi isaga la-aantii nadmu lkalaami alcarabi kalaamka markaa carbeed ama kalaamka carab loo nisbeeyey in la taxoo la tarkiibiyo waa kaynay suuroobaynin anwaacdii mafaahiimtii iyo siday u kala quwo badan yihiin iyo siday u kala daciifsan yihiin ayaanu intaa xujiyadiisa iyo cidda qabta aanu inoo sheegin ayuu markaa inoo horraysiinaya waxa anwaacda mafaahiimta isku wada daro ugu daciifsan oo ugu taag daran nooca laqabka la yidhaahdo laqabkana markaa daabidkiisu waxa weeye waa wax markaa yacni daato yacni jaamid ah waa isim jaamid oo daato sheegiya kaas yadaa wey marka daabidkiisu waxa weeye waa ismi jaamida wey ismigaa jaamidka ay ha ahaado asmaaul adnaas yacni ha ahaado oo calamu jinsi ha ahaado ama calamu fardi ha ahaado yacni ama asmaa marka yani noocu doona ha noqdo yacni asmaada markay taaxan markaa ismiga jaamidka ah yacni weeya calamka anwaacdiisa saddexda ah ee laqabka iyo kunyada iyo isimka la yidhahda saddexdii waa soo gudagelaya oo jaa zaydun haddii lagu yidhahdo macnaheedu ma aha camar ma iman a camar ma iman ma aha haddii lagu yidhaahdo markaa zaydun qaa'imun zayd waa taagan yahay macnaheedu ma aha wixii aan zayd ahayn maba taagna iyagu waa wada fadhfadhiyaa sidaa laga qaadan maayo sidaa lagama qaadanayo saasi leeg yacni asmaauljumuucduna waa la mid marka saddexdaa nooc asmaauljumuuc iyo waxa weeye aclaamta yacni calamka saddexdiisa qaybood iyo waxa weeye asmaaulajnaas yacni waxa weeye yacni waxay markaasi yihiin laqab filkanami zakaatin baa lagu yihi adhiga zakaa saara macnaheedu maaha geela ma saara oo lo-da ma saara lagama qaadanayo waayo adhiga zakaa saaran adhiga adhigu waa laqab mar hadduu adhigu laqab yahay mafhuum ma laha oo la odhan maayo wixii aan adhi ahayn zaka ma saara la odhan maayo adcafuhaa anwaacda mafaahiimta waxa ugu daciifsan allaqabu laqabka nooca la yidhaahdo wa huwa baabkan haddii la joogo laqab maxaa la yidhaahdaa maa ayaa alladii kii weeye ubiya la diiday min duunihi isaga la-aantii nadmu lkalaami alcarabi kalaamka marka carab loo nisbeeyey yacni tarkiibka la tarkiibinayo laysi saarayo wixii markaa la diiday ayaa la yidhahdaa ee aanu suuroobi karaynin bacdi culammada ka mid ah ku tegay in noocaas la cuskanayo oo sayrafi ka mid yahay oo daqaaq ka mid yahay oo ibnu khuwayzi mandaad ka mid yahay oo xanaabilada qaarkood ka mid yahay oo imaam maalik laftiisa ay u tiiriyeen culammada qaarkood oo yacni marka ahlucilmi saas ah ayaa ku tegay jamaahirtu laakiin waxay yidhahdeen xujo ma aha bay marka isagaa yidhaahdeen xujo ma aha ayay marka isagaa jamaahiru ahlicilmi ay yidhaahdeen imaam maalikna kama sugna baa layidhi mafhumu laqabka inuu xujaystay suuro kale laismoodsiiyey baa layidhi wayadkuru isma allahi fii ayaamin macluumaatin fii ayaamin taasaa culammada qaarkood ay yidhahdeen taas u cuskaday oo ku gaar yeelay ayaamu tashriiqa waxa ay tahay mid yacni marka inay ahayn qaybtii mafhumu laqabka ma aha waayo marka isaga waa mafhumu darfigii weeye ee mafhumu laqab ma aha marka sidaas aawada inuu imaam maalik qabay laga qaadan maayo mafhumu laqabku inuu xujo yahay lagama qaadanayo yacni shaafici laftiisa kama sugna hadalka noocaasi marka adigu calaa kulli xaal culammada qaarkood waxay yidhaahdeen bale haddii la ictibaariyo yacni waxa uu noqonayaa waqtiyada qaarkood kufri baa buu noqonaya laakiin waqtiyada de kufrigu noqonayo culammada xujada ka qabtaa ma qaadanayaan sida mafaahiimta kaleba aynay u qaadanayn waqtiyada aynay saayiqa ahayn oo marka la yidhahdo mafhumu laqabku muxuu noqonayaa haddii la yahay muxamedun rasuulullah muxamed wixii aan ciddii aan ahayna rasuulba ma aha de haddii sidaas la yidhahdana ambiyani kale in la inkiraaba ka dhalanay marka muxamed waa laqab laqabkaas marka mafhuum laga qaadan maayo la odhan maayo ciddii aan muxamed ahayna rasuul ma aha lagama qaadanay fulaanu fil janna hebel jannaduu gelaya ciddii aan fulaan ahayni jannada geli mayso lagama qaadanayo casharatu fil janna toban baa jannada gelaya uu nabigu tiriyey mafhuum laga qaadan maayo wax alla wixii aan toban ka ahayni jannada geli maayaan laga qaadan maayo waa mafhuumu laqab oo muctabar ma aha sidaas yada wey aclaahu nooca mafaahiimta ugu sarreeya ugu xooga badani laa yurshidu ila alculamaa tarkiibka iyo wixii la mida weeyey يعني نفي إثبات إسكدبا دعي أما نفي استثناء إسكدبا دعي نوع سوي المفهوم الحصري كيمي أداة النفي استثناء أما إثبات كدبا دعي لا يرشد مهنون اليوم إلا العلماء علماء مويان عدك لوح مهنون سو فما لمنطوق بضعف انتماء وحكسي حقا فما أي فالذي كيباك حقا انتماء أبتر صدي لمنطوق المنطوق نسبة شاكتي بضعف أي مع ضعف تاقدر اللي تركيب ما أقول نسبة شاكتي مفاهيم مولان مركا لا يسقدر يعني مفهوم المخالفة أنواع دي سوح أقوحوا بضل المفهوم الحصري أداة النفي إثبات لو حصريي كاسا أقوحوا بضل ومفاهيم تي مركبة روا على قيبية مفهوم موافقية مفهوم مخالفة على قيبية مفهوم موافقة والصوار قلنا يسوق وحب بضيها مفهوم مخالفه وحلقصي حب بضل أنواع وياني نوع مركا مفهوم الحصري ونفي استثناء اسكدة بدعي أي أقوحوا بضل إذا لا إله إلا الله لا يرشد إلا العلماء هي وحلا منك وحي علماء يسوي الديان مركة نفيق إيا إثبات كما يستثنه إسكاد بدعان لبدا إياما مفهومة قول هذا مركة أصولين تي يقوليها أهل البلاغة يسو خلاف صد قوليها أصولين تي وحي إليه نفيق أي وحو يهي منطوق مفهوم نوح نقنية يعني إثبات كأيا وحول نقنية مفهوم بنقنية ويمكن التركيب كالمركة اللي يقول لا يرشد نفي الإرشاد إرشاد كي إن للنفي يعد العلماء أحيان لقى النفي وحي إليه هو منطوق إرشاد كي إن للصغي العلماء الله الصغين هو مفهوم سيدة يرغب إليه قل إليها بلاغتنا وحي يقول إليه سيدة عكس هذا وحي إليه ما ينفيه أيا وحن نقنية مفهوم بو نقنية إثبات كنا منطوق بو نقنية سيدة عكس هذا يقول نقنية قول كلام صدحات باقصوغا والناظم كو مرايو كتاب كيسا نشر البرود كو كشاغي شنقيدنا نشر الورود كو كدورتي أو يولي مركا وحوي والتحقيق أن الكل منطوق يعني سيدا مركا تحقيقا المسألة دا مركا لحقيقية أي تحي وإن دمانتو لبضب أي منطوقه لأن النفي منطوق صريحا حاير النفي ومنطوق يعني مركاوي منطوق لماذا نواكو عديها إثبات كنا وصاص الله فكو حوية مركا اللي يريد لا يرشد أما مركا اللي يريد لا إله وحوية النفي وحوية هي منطوق واللغو دواقي ومنطوق صريح وي إلا الله مركا اللي يريدنا الاستثناء من النفي إثبات وتقاعدة أصول آية الهدى شيء نفي يهدي وحلق الصور هيبه وحلق الصور هيبه وحي نقونا يار وحمثبت أولا السقا يهي نقونا يار فتاة رهضا ما قام القوم قومك اسمي تاقين إلا زيدا زيد ما هي وإسو إستاقين أي معنك ودعي مركا وحوه يمنطوق نقونا يار لا إله إلا الله يعني أي لا مألوها حق إلا الله أما لا مألوها بحق في الوجود إلا الله يعني مركا إله حق لك عابدا مجر الله موياني الله إساق حق بال لك عابدا أي معنه نقنية مركا وحوهي السيدة سيدة أي لبدوب مركا أيويه نفيق يإثباتك لبدوب أيويه منطوق أيويه سيدة مركا ناظمك يشنقيد أرجحين وقولك الراجح حوق بدوي وحكو السيح قبول الدرجة داس كي مركا منطوق أبتر صدي وصيد ضعف يتاقدر كتير تعو أبتر صدي ومفهوم مخالفها يعني حق قوة كاهرة وحكو حقا حيالها مركا وحوي اللي سخو خلاف سيهي ومركا لليهي من منطوق با نسي وحوي ومفهوم مركا وحوي علماء المفهوم كتيرين يا وحيليهين وإن مركا والنقضاء مفاهيم تكلمتك حق بضن في إثبات مركا لغي ماجد وحين نقول يا أنتاسنا واصدى مركا وحوي إنما تجزون ما كنتم تعملون يعني وحل يسكو قطي يعني حصرك إنما وحل وحصرنا يا ما منطوق با مسوى مفهوم ونقول يا مركا وحوي شغل مرتبة اللبات ونقول يا مرتبة اللبات أي نقول يا حتى تنكح زوجا غيره مفهوم الغاية مفهوم الغاية يعني يسوون صار سلعة وي حتى تنكح زوجا غيره يعني هذي نكر سوق برستونيك يصدح لخوف راي يعني مركا صدح الطلقات بأدمي وي مركا برسان كرتابا كصوب حيسا مركا وحوية نوع عاسنا وحويها على كل حال نوع على باقوي أعلاه مفاهيم توحى وحوك بضن أغسر لا يرشد إلا العلماء تركيب تايوح إلا مدوي والنفي إثبات أما نفي استثناء إسكاد بدعي فما لمنطوق بضعف انتمع يعني أي فالذي كيبا كحية انتمع الترصدي لمنطوق منطوق نسبة الشيكتي بضعف أي مع ضعف تقدر لتركيد ونسبة الشيكتي أي كسيحة فالشرط شرطي أي كسيحة مفهوم الشرط فالوصف الذي يناسب وصفه أما الصفة أي مناسبة قصه انتهي يعني ملك أي كحية فمطلق الوصف له يقارب فمطلق الوصف وصف لسيدائي وعن صفة مركا أن له قيد مناسب يعني مركا يقارب له كاسوى كبوية إساغنا وكتب بي حتى مرتبط فعدد عدد كمفهوم عدد كفسيحية ثم تقديم يلي انت أدب الوحى هذا يعني مركا انت ثم تقديم انت أدب مركا وحوى تقديم هرمرين بأي يلي كسيحية وهو مفهوم مخالف اسقو وضطره حجة حجوية على النهج الجلي طريقة مركي سقع عط مركا الوصعر وحوي وحوت المامية شرط منه حق قوة مفهوم الشرط هو انه يهي مرتبة صدحات انه تشوه لا يحاولوا ان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن فانفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن اكو حلقة قاضني مفهوم الشرط اي حلقة قاضني مفهوم مخالف الشرط شرطي اللي قد فهمي فحلقة قاضني هذين اور لحين اين نفق لحين انفاق اين لحين رجعيات في إني مركا أور بيانا يلانا إني إنفاق ليهن أدي لك الأقصار لكن كوي بائن كأها أدينا أور لحين إني نوح مصروف لحين كبادي مطلقة هيد بائن ذا أحي أور حدينا لحين إني نوح مركا مصروف أين لحين أي لك هذا مركا مفهوم الشرط يقول وحق بني وحكو سيحيق وصف إلى مناصبة كجلته مناصبة وحيكون ليس مصلحة وصفة حريتان كحكم كاللغو حرية أي مصلحة كجرت فاصلنا وحاول نقاط دون إن شاء الله تعالى في كتاب القياس فين قلت دون إن شاء الله تعالى وحاكو سيحي قبول وصفها أن مناصبة وحليا كم وقنين خاصنا وحوي وصف قال المناسبة كم وقني أو حكمة أو كسران وصف قال حكم قال وحرة أين إنه غم وقن حكم يال وحركة وحاب مركا وكلا قاضي شنقيدو إن المعاملات قصاب صنطة هي إن التعبديات قصاب صنطة تعبديات كوحاء وحينا الحكمة دي فهمين سيدا لينو يري فهمك الصلاة ده المحامد مركا صدح لو قد قيمتنا أفر لو قد قيمتنا لبال لو قد قيمتنا شكعات كله دي ما كرين حكمة اينو فهمين ما أحد حنا رأينا هو التعبدي والله إنك طلبوان لقو أطوى صغير فاسين رأينا مركا وحي التعبديات قصاصا إنه مركا قرنه وحا حكم كوصفيا لوغو حراي شرط ما وإنه قنسنا إن قياد الله نماذا سلاث يضاء وإيا مركا وحلقات المامية وحيالها تعبديات كأ ويدعي كرطا وصفيا عين كاسو كلا إن لغو حرا لك وحي معاملات يضا مركي سيوحو مدعي كرطا حكمك إن لو حرا وصفي أن لا فهمين وإنما فهمين مناسبة السكن حنا لقى قاضي وصف قصين وطرطية بمعنى حكمك أن لو حرا يمين بلا قاضي هذه معاملات بخصوص صنف تسوية تصالك يعني فرضئة حني إلى ذا العلماء ذو الشأن ولا يعترض المثال مثال ما بشيه شيء قال لكن شاهدك أم الدليل كوا يعترض استدلال في سيئن لبشيه لكن تصالي لما بشيه بيه وهي وحلو وجه دون لفهم القاعدة مثلا وحلو يجي هذي لقدري لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه يجي في الغنم العفر زكاة ما أوران فدو صلاة أوران لها علماء ذو حي أوران لها ينبو أوران يا شنقيد بشيء أن مذب كالها عفر ومذب عطانة وحكا لكتشرات وحن مذب كالها يزكما لها أوران لها ينبو ولو واحد مناسبة لها هي إن العقم موقن لكن على كل حال نوع عاصف صارصا وصف ذا أن مناسبة لها بمعنى مناسبة عين إنه غم وقمنا نكشي ذا حكم حديثان كان لقحر يوم فهم مخالفة لك قاطنة عكس هو النظر ولو باب التعبديات يستيقوا قارية له فدنا وحوية حكم مركز صاش أقل لو قحر وصف شيء غاس مقرأ وحكو سيحي مفهوم عددك مفهوم عددك وحكم إلى أحيانا يبدأ لشيذين الزانية والزاني فجلد كل واحد منهم 100 جلدة قال في قلم حالي فجلدوهم 80 جلدة يتن شيذا يعني كل فتاة وفي سنة سنة وحالي وحا كل فتاة تقول شيذا بني قول برسوما marka mufumu waxa laga qaadanayaa in inta laga badiyo inta laga badinayni aya laga qaadanayaa ana qarku duu hay mufumu cadad oo dhaif qawina xalabdu leeyahay wax kamida nabi sallallahu alayhi wasallam xidid qarku wuxuu sheegay jiray cadadu sida sab'at yudhilluhum wallahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu fatabu shar أدنى وحيارك له وتضغطك بحسن أي وقتيك على مشاعر إذا من أنظر معسرا أو وضع عنه أضله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومسلم صحيح سكسوري وكذلك حافظ ابن حجر في الباري وحاوكو الشيخية إلى قضية لبعض المتبع